فقال بعضهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. على النقيض هناك أناس صمدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذان وهذان كانوا مع رسول الله، الكل كان حول رسول الله. لما وقعت الشدة ظهرت معالم الناس، ظهر أصلهم، ظهر إيمانهم، وظهر نفاقهم، ظهر ثقتهم بالله، وظهرت عدم ثقتهم بالله. كل ذلك اتضح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن الشدائد والمحن والابتلاءات تظهر الناس على حقائقهم، وإنما يفعل الله ذلك ليمحص الناس ويبين معادنهم. إخوة الإسلام، إننا في حاجة شديدة إلى أن نثق في الله. الأمة الآن في حاجة شديدة ماسة إلى أن تثق في الله. وهل نحن ما نثق في الله؟ أقول نعم. حينما تعلم أو تظن أن أحداً يضر أو ينفع من دون الله، اعلم أن كل ما نحن فيه إنما هو بقدر الله، ولو لم يرد الله ذلك ما وقع فلن يستطيع أن يرفع الضر ويرفع البلاء إلا الله، ولن يستطيع أن نرجع عزتنا كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وثقنا في الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد ربك، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولكن كثيرا من المسلمين الآن من ساستهم إلى صغيرهم لا يثقون في الله عز وجل، وإنما يثقون في بعض البشر أكثر من ثقتهم في الله. وحينما ترجع ثقتنا في الله عز وجل بأن الله وحده هو ناصرنا وهو معزنا وهو الذي ابتلانا وهو الذي يرفع وهو الذي بيده مقاليد الأمور، وأن الله هو الذي ينصر وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يعطي الملك وينزع الملك وهو الذي يرزق ويضيق، إذا وثقنا بذلك في الله عز وجل لغير الله حاله. مما نتعلمه من عيدنا الأضحى هذا أن نتعلم أن نثق في الله. ولقد أعطانا الدرس الأكبر في ذلك إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يؤخذ ليلقى في النار، جمعوا له حطبا 3 أيام وقيدوه ورموه في النار، فما زاد عن قوله حسبي الله ونعم الوكيل. كان يثق في الله أن الله عز وجل سينجيه. ماذا حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجى الله إبراهيم ما احترقت إلا القيود. علمنا إبراهيم عليه السلام الثقة في الله حينما أمره الله عز وجل أن يأخذ ولده الرضيع وزوجه الذي ذهب بهم إلى ماذا؟ إلى أرض صحراء لا يعيش فيها إنسان ولا فيها ماء ولا أي شيء من أسباب الحياة. وأخذ المرأة وولده وذهب بها إلى الصحراء وتركها. فقالت له: يا إبراهيم، لماذا جئت بنا إلى هنا؟ ليس هناك ماء ولا زرع ولا طعام ولا شراب ولا حتى إنسان نأنس فيه، أتتركنا وحدنا يا إبراهيم؟ فما رد عليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. يأخذ ولده الذي رزق به بعد سنين طويلة ويذهب به إلى الصحراء ويضع ثقة في الله عز وجل أن الله عز وجل سيرزقه. وكانت المرأة أعطتنا درسا في الثقة بالله، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله عز وجل أبدا. موسى عليه السلام لما أخذ بني إسرائيل وانصرف، فكان البحر أمامه وفرعون خلفه، قال له قومه وأصحابه: يا موسى إنا لمدركون. البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ ما فكرش ولم يتكلم. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وأنجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون في البحر. ودرس أعظم في الثقة بالله نتعلم من أم موسى. أم جاءها ولد رضيع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يطلب الله من أم أن تلقي رضيعها في اليم. أي أم ترضى أن تفعل بابنها ذلك؟ يأتيها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أخذت ولدها وفلت كبدها ورمته في اليم في البحر لأن الله أمرها بذلك. فماذا لما فعلت أمر الله سبحانه؟ كانت عندها ثقة في ذلك. فلما فعلت ذلك نجاه الله عز وجل، وأخذه فرعون ورباه، وأتى وحرمنا عليه المراضع، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ فجعل الله عز وجل أمه هي التي ترضعه، وأخذته وأرضعته. ثم كان هذا الغلام وهذا الطفل هو الذي قضى على موسى، هو الذي قضى على فرعون. ثقة في الله عز وجل. نحن في أشد الحاجة إلى أن نثق في الله عز وجل، أن الله عز وجل وحده هو القادر على أن يرفع عنا هذا البلاء وهذه الشدة. لا تتعلق قلوبكم ببشر، إنما تتعلق قلوبكم بالله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، قاعد في الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وجاءت قريش برجالها وسلاحها، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فما تردد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا فعل؟ جاءوا بسلاحهم ورجالهم ونظروا وبحثوا ودققوا، ثم انصرفوا وخرج رسول الله. هذه الثقة التي جعلها الله عز وجل في قلوب هؤلاء هي الذي أنجتهم. لذلك كان الصحابة الفرق بيننا وبينهم إن عندهم ثقة في موعود الله، سيدنا أبو بكر لما نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما نزل آية أبو بكر رضي الله عنه مشي في المدينة قعد يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان ماشي في المدينة يقول الكلمة دي الآية دي ويصرخ بها ويصيح. فقالت له قريش أتزعم ذلك؟ قال نعم إن الله عز وجل أخبرني. قالوا ما هو البضع؟ قال لهم من 3 إلى 9 سنين. قال لهم طب خلاص نتراهم يا أبا بكر يشوف الروم حتنتصر على الفرس أم لا. قال وكان قبل تحريم الرهان. فراهن أبو بكر قال لهم نضع موعد. قال لهم 6 سنين. 6 سنين. وفي السنة السادسة لم تنتصر الروم على الفرس. فأخذوا الرهان من أبي بكر. وفي أول السنة السابعة نصر الله عز وجل الروم على الفرس. وأخذ أبو بكر يتلوها ويسير في المدينة ويصرخ لقد نصر الله عز وجل الروم. وكان سبباً في دخول إسلام كثير من الناس لأن الله أخبر عن شيء لم يحدث. 7 سنين. ونصر الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ثقة في مولود الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين نصر مؤزرا. وحينما لم يأتي النصر ليس لأن الله يخلف وعده بل لأن المسلمين لا يستحقون هذا النصر. اسمع ماذا يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل هذه الآيات تبيننا أن نصر الله عز وجل محقق. لكن لماذا لم يتحقق؟ لأننا لا نستاهل هذا النصر. ولكن وعد الله عز وجل حق. إخوة الإسلام لا بد أن نثق في نصر الله عز وجل. ولكن لا بد أن تلجأ قلوبنا وأعمالنا وأفعالنا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. لا بد من ذلك حتى ينصرنا الله عز وجل. ولكن إن كانت القلوب خاوية من الثقة في الله فلن يمكننا الله أبدا ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام نحن في يوم عيد وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سنة التضحية. وهذا يوم لا بد أن نصب فيه أرحامنا وأن نتصدق على فقرائنا وأن نذبح هدينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا أرحامكم وأنفقوا على إخوانكم. لا تنسوا إخوانكم الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا دواء. لمن هؤلاء؟ لا بد أن نقف بجانبهم. فافرحوا واذكروا الله عز وجل كثيرا واعلموا أن الله عز وجل يحب لعباده أن يفرحوا بفضل الله عز وجل وبطاعته. فاذكروا الله كثيرا فإن هذه أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام ذكر وطاعة لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم